المقدمة لأنه هو الذي أشرف على طبع الكتاب، ولكنها مفيدة جدا. إذا ندخل في المقصود وهو بداية شرح المصنف رحمه الله لمتن الروضة. وقد تقدم أمس في المقدمة أنه أزال المباحث الكلامية، المبحث المنطقي أزاله. سيوسف عليك محمد، الأخ محمد واش عيان شوية؟ محمد اللي كان كيف في الفوق اللي ستيف شنو اسمه العماري ولا عيان جيرة ما شفتوش مازال؟ نعم كتشوفو؟ مع هذا هو دخلتنا شوية في جروب نسافر مع نفس نتلاقى ما نسافرش في الجامعة عند عائلة ديالي نعم؟ عند عائلة ما كيقراش في الجامعة هو الجامعة كيقرا في الجامعة؟ لا لا ماشي هو ماشي هو شفت عمر المؤذن دخل؟ لا لا لا ماشي مؤذن الطالب اللي كان كيجي هنا ماشي لعند مريت في الدار شاد الفراش كاع ماشي مرات كيخرج الجامعة ماشي علاش ما شفتوش إذا قلنا تقدم لنا أمس أن المصنف رحمه الله أزال المقدمة المنطقية لم يشرحها ولم يتكلم عليها وإنما تكلم على المقصود من الكتاب وهو علم أصول الفقه وأفرد المقدمة المنطقية بمذكرة مستقلة وستأتي سماها آداب البحث والمناظرة واضح الكلام إذن قال رحمه الله حقيقة الحكم وأقسامه حقيقة الحكم وأقسامه للرفع أو حقيقة الحكم وأقسامه لا حقيقة الحكم وأقسامه أي سيذكر لك في هذا الباب أمران الأمر الأول تعريف الحكم ما هو الحكم حقيقة الحكم يعني تعريفه وماهيته وسيذكر لك أيضا أقسام الحكم إذن في هذا الباب أمران حقيقة الحكم وأقسامه بالرفع معطوف على قوله حقيقة حقيقة وأقسام الحكم كأنه قال حقيقة وأقسام الحكم أما إذا جررناه وقلنا حقيقة الحكم وأقسامه غيكون المعنى حقيقة الحكم وحقيقة أقسامه مع أنه لم يذكر حقيقة الأقسام وإنما ذكر الأقسام إذن هذه الترجمة هي في الأصل لصاحب الأصل لصاحب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله قال حقيقة الحكم وأقسامه إذن في هذا الفصل أو في هذا الباب سيذكر المؤلف أمران تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا تعريف الحكم في اللغة وتعريفه في الاصطلاح والمراد في الاصطلاح في الاصطلاح الشرعي ماشي في الاصطلاح النحوي أو الصرفي لا في الاصطلاح الشرعي إذن سيذكر لنا في هذا الفصل حقيقة الحكم لغة وحقيقة الحكم في الشرع أي ما هو الحكم الشرعي وسيذكر لك أقسام الحكم في الأصل قبل أن يذكر المقصود لأن المقصود عندنا ذكره الحكم الشرعي إذن غير يذكر لنا قبل ذلك أقسام الحكم أن الحكم ثلاثة أقسام عقليون وعاديون وشرعيون ثم سيفصل في المقصود وهو الحكم الشرعي إذن ففي هذا الباب عندنا أمران تعريف الحكم لغة واصطلاحا وأقسام الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقول اعلم أنه رحمه الله شكون اللي مراجع مجد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الحكم وأقسامه اعلم أنه رحمه الله تعالى ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه وإنما ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى إذا المؤلف شك يقصد المؤلف فيما تكون عندنا المؤلف هنا ذكرها الشارح فالمراد به ابن قدامة المقدسي في كتابه روضة الناظر واضح إذا صاحب روضة الناظر في الترجمة قال حقيقة الحكم وأقسامه ولكنه لم يذكر تحت الترجمة لا حق لا تعريف الحكم ولا أقسامه واضح كلام وإنما ذكر أقسام الحكم الشرعي ذكر الأنواع ديال القسم من الأقسام ذكر أنواعا لقسم واحد وأقسام هو الحكم الشرعي فقال الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي وذكر أنواع كل واحد منهما إذا لم يذكر أقسام الحكم من حيث هو قبل أن يكون قسما واضح كلام يعني قسيمي الحكم الشرعي ولم يذكر تعريف الحكم، وإنما قال الحكم نوعان شرعي تكليفي ووضعي وهكذا، واضح. وسيذكر قال الشارح وسنذكر لك نحن إن شاء الله تعالى حقيقة الحكم وأقسامه. نعم. اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي. المقضي لأنه يمنع من غير المقضي، تقول حكمه كنصره وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. سفهاءكم بالسكون. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه لنا في من أي بحر هذا؟ طاول نبيل الكامل. نعم زين. وقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه لنا في كل يوم من معدين. من معد. من معد. قبيلة. لنا في كل يوم من معدين سباب أو قتال أو هجاء. أنت لا عاود تقول. لنا في كل يوم من معدين. لنا في كل يوم من معدين سباب أو قتال أو هجاء. لنا في كل يوم من معدين سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقواف من هجانا ونضرب حين نخطئ. لن تقرأه جيدا. فنحكم بالقواف من هجانا. فنحكم بالقواف من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. من أي بحر هذا؟ الوافر. زين. ومن الحكم هنا. إذن الحكم الآن يتكلم على الحكم في اللغة. ما هو الحكم في اللغة؟ قبل ما ندخل المعنى الشرعي ما هو الحكم لغة؟ الحكم في اللغة قال لك هو المنع. الحكم في اللغة له معان يطلق على عدة معان أشهرها المنع، وهو الذي له علاقة بما نحن بصدده. إذن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه يعني ومن هذا المعنى اللي هو المنع، وإلا فله معان أخرى. يعني من إطلاق الحكم بمعنى المنع قيل للقضاء حكم. إذن القضاء يسمى حكما يأكل. إذن الحكم يطلق على معان منها المنع، ومن هذا من هذا المعنى اللي هو إطلاق الحكم على المنع قيل للقضاء حكم. قضاء القاضي يسمى حكما. إذا قضى القاضي بشيء نقول حكم القاضي بشيء. إذن فقضاء القاضي يسمى حكما. لماذا؟ قال لأن قضاء القاضي يمنع من غير المقضي، ولا لا؟ إذا قضى لك بشيء رحمك الله، إذا قضى القاضي لك بشيء ولم يقضي للمدعى عليه، قضى لك أنت المدعي ولم يقضي للمدعى، إذن منع القاضي غير المقضي، منع من غير المقضي، واضح؟ فمن هذا سمي قضاء القاضي حكما لأنه أيضا يمنع من غير المقضي، واضح كلام؟ واضح. وفي اللغة في فعله يعني الحكم فعله الذي يستعمل يقال حكمه يحكمه كنصره. من المراد كنصره؟ أي أنه مضموم في المضارع ناصر ينصر، كذلك تقول حكم، ما تقولش يحكم أو يحكم، لا حكم يحكم كنصره. أو معنى كنصره في الوزن ماشي في المعنى، في الوزن. حكمه يحكم، ويقال أحكمه كأكرمه، أكرمه يكرمه، تقول أحكمه يحكمه. وأيضا يستعمل في اللغة مضاعفا حكمه. وش معنى حكمه؟ هي معنى منعه، بمعنى المضاعف هو مثل المخفف في المعنى. حكمه بمعنى منعه، وحكمه بمعنى منعه، واضح كلام؟ واضح. ولو كان مضاعفا فالمعنى واحد. ومن إطلاق الحكم على المنع لاحظ ومنه، وش معنى ومنه؟ قول جرير من الحكم، أي ومن إطلاق الحكم بمعنى المنع، وإلى الحكم له معاني. قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، مش معنى أحكموا سفهاءكم؟ امنعوهم. امنعوهم إني أخاف عليكم وأنا غضب، شدوهم منعوهم ولا غادي نغضب، واضح ما يقول. وقول حسان لنا في كل يوم ما عد سباب وقتل وهجاء فنحكم بالقوافي منهجنا أو فنحكم إذا كان من حكمه فنحكم بالقوافي أو من أحكمه لأن قلنا فيه لغتان حكمه وأحكمه فنحكم بالقوافي منهجنا إلا أنه من أحكمه يكون متعديا لاثنين أو يتعدى لتاني بالباء وإذا كان من حكمه فيتعدى لواحد فنحكم بالقوافي أو نحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء إذا إيش معنى نحكم بالقوافي؟ نمنع منهجانا بالقوافي نمنعه باش بالقوافي وش من أكلم؟ إذا أطلق الحكم وأريد به المنع واضح الكلام؟ نعم زين؟ ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام إذا مازال المؤلف رحمه الله يتكلم عن الحكم من جهة اللغة وهي ما أحاط بحنكي الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه وكانت العرب تتخذها من القد والأبق وهو والآباق من القد والآباق محركة بالفتح آباق القد هو جلد السخلة والسخلة هي ولد الشاة ولد الشاة يسمى سخلة الجلد ديال السخلة يسمى قدا والآباق الآباق هو نوع من الكتان الآباق القنب نوع من الكتان ومعروفة هي ديك شكون نسميوها حنا ديك اللي كنشدوا بها كيسميوها لا ديك الخيط اللي كنشدوا به الفرس ولا كنشدوا به الجام كيقولوا عنده واحد السميه فرنسي عليها اذا فهو كتكون في الفم ديالو واحد الحديده شي يمكن حديد نعم الصريمه اللي كيشدوا بها الجام كيكون في فمه وهذاك الخيط اللي كيكون خارج كيسميوه الصريمه اذا في الشاهد مازال كيتكلم مصنف على الحكم بمعنى بالمعنى اللغوي قال ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكي الدابة واضح المعنى اللغوي يعني الوجه أو سبب التسمية أو المشاركة في الكينة حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكي الدابة لماذا سميت حكمة اللجام لأنها تمنعه من مخالفة راكبه قال سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد ومعروف هذا صاحب الدابة إذا كان راكبا عليها وأراد أن يمنع دابته من الجري فإنه يمسك بحكمة اللجام واضح نعم يمسك بها وإذا أراد أن يوقفه يمسك بها فهي تمنع الدابة التي يركب عليها من مخالفته واضح نعم يمكن أن يمنعها من الجري الشديد أو يمكن أن يوقفها بذلك أو يمكن أن يأمرها بالجري أو بالسير إذن فهي تمنع الدابة من أن تخالف فلذلك سميت حكمة اللجام واضح كلام وجه التسمية قال والحكمة أيضا حديدة في اللجام إذن الحكمة تطلق على اللجام نفسه وتطلق على حديدة في اللجام الحكمة في اللغة تطلق على جزء اللجام شنو هو جزء اللجام؟ هو ديك الحديدة اللي كتكون تحيط بحنكي الدابة يعني في اللغة تطلق على الجزء وتطلق على الكل وهذا معروف مجاز مرسل تطلق الحكمة على الجزء اللي هو الحديدة التي تحيط بحنكي الدابة دون القنب الذي سيأتي الكلام عليه أواحد وتطلق في اللغة على اللجام كله مفهوم الكلام؟ فإطلاقها على اللجام كله هذا هو الأصل وإطلاقها على البعض مجاز المرسل مفهوم؟ وهذا معروف والحكمة أيضا حديدة في اللجام يعني تطلق على الحديدة فقط كاين اللي كيطلق الحكمة على الحديدة فقط ومنهم من يطلقها على اللجام كله بحديدته قال والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه وكانت العرب تتخذها يعني هذه الحكمة اللي هي من كانت تتخذها من القد والأبق وهو القنب إذا كانت تتخذها من أمرين من القدي. شنو هو القد؟ قلنا هو الجلد ديال ولد الشاة، جلد السخلة كما في القاموس. والسخلة يطلق هذا اللفظ على ولد الشاة. إذن تتركب الحكمة من القد اللي هو الجلد ديال الشاة، ومن القنب. والقنب نوع الأبق، هو القنب. ومن الأبق بالتحريك، والأبق هو القنب، والقنب نوع من الكتان. هذا الشيء ديال المنطق ديال التعريف، تعريف الشيء بمفرده. قلنا سيدي تتركب من القد والأبق. شنو هو الأبق؟ هو القنب. وشنو هو القنب؟ هو نوع من، ولا ما عرفتيش نوع من الكتان حتى خاصنا نشرحوا ونبقاو غادي هكذا متسلسلين. هذا هو هكذا عند المناطق التعاريف. لان ملي كيبغوا كيقول لك سيدي في مي يكون عندنا لفظ مجمل في التعريف خاصنا توضيحه. فإذا قلت لي شنو هو الانسان وقلت لك الانسان حيوان ناطق، تقول لي واش معنى حيوان؟ لان ما يمكنش تصور انسان الا اذا عرفتي المعاني ديال الالفاظ اللي عندنا في الحد. فإذا قلت لك هو حيوان ناطق وانت ما عارفش معنى كلمه حيوان، خاصني نشرح لك حيوان. ولا جبت لك في التعريف ديال حيوان لفظ مجمل عاد خاصني نشرح لكم. بقاو غادي ناكل ملي تفهم هذاك نرجعوا. واش واضح كلام؟ اذا حكمه اللجام قلنا ماناش كتكون متركبه من القد ومن الاباق، والاباق هو القنب. والقنب نوع من الكتان، وراه منه كنقولوا حنا قنب، راه منه له اصل في اللغه. واضح كلام؟ قال ومنه قول زهير زيد نعم هذا لم اتامله كاع من جهتي. القائد الخيل منكوبا دوابرها. بسيط. القائد الخيل منكوبا دوابرها قد احكمت حكمات القد والابق. نعم. والحكم في الاصطلاح هو اذا واضح الحكم في اللغه. اذا خلاصه الكلام ما هو الحكم في اللغه؟ يطلق على معاني منها المنع. ومن اطلاق الحكم على المنع قولهم للقضاء قضاء. واضح؟ ومنه سمي القضاء قضاء لان القضاء حكم. وقد تقدمت قليلا. زيد سيدي. والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه نحو واحد القائد. الحكم في الاصطلاح شنو المراد بالاصطلاح هنا؟ لا ماشي الاصطلاح الشرعي، مازال ما قسمناش الحكم الى ثلاثه اقسام. واضح كلام؟ الحكم في الاصطلاح يعني في اصطلاح المناطق، مازال ما قسمناش الى قسمين. والا هذا التعريف اللي قال اثبات امر لامر او نفيه عنه هو الحكم في اصطلاح المناطق. وهذا الحكم في اصطلاح المناطق هو عام كما ستلاحظون. علاش جاب الحكم في اصطلاح المناطق؟ لان الحكم في اصطلاح المناطق عام، يشمل الحكم العقلية والحكم العادية والحكم الشرعي. الحكم المستند الى عقل، والحكم المستند الى العادة، والحكم المستند الى الشرع، كله يدخل في قولهم اثبات امر لامر او نفيه عنه. فباقي الان ما قسمناش الحكم الى شرعي وغيره. واضح كلام؟ اذا الحكم من حيث هو في الاصطلاح واش اثبات امر لامر او نفيه عنه. فمن التعريف هذا الحكم في الاصطلاح اثبات امر لامر، يعني ان تثبت شيئا لشيء او ان تنفي شيئا عن شيء. هذا هو الحكم. الى قلتي زيد قائم هذا حكم. حكم زيد ليس بقائم حكم. في المثال الاول زيد قائم شنو درت؟ اثبتت امرا لامر، اثبتت القيام لزيد. وفي المثال الثاني زيد ليس بقائم، نفيت امرا عن امر، نفيت القيام عن زيد. اذا الحكم ما كيخرجش على هذه الاشياء، اما تثبت حاجه لحاجه ولا تنفيها على. قلت لك انا الوتر سنه، شنو درت الان؟ اثبتت امرا لامر، اثبتت السنيه للوتر. الوتر ليس بسنه، نفيته. او الوتر ليس بواجب، شنو درت؟ نفيت امرا اللي هو الوجوب عن الوتر. واضح الكلام؟ إذا الحكم هو هذا، إما أن تثبت شيئا لشيء أو تنفيه عنه، ويدخل في هذا الأحكام الثلاثة كما سيأتي تقسيمها. زيد نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم. على جاب مثالين، المثال الأول زيد قائم إثبات أمر لأمر، والمثال الثاني عمر ليس بقائم نفيه عنه. نعم. وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. ألف حكم عقلي وهو ما يعرف فيه وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. ليس أكبر. شكون اللي عنده طبعة مغايرة؟ راه عندكم أنتوما. إلا قال شي حاجة تخالفكم قولوها، راه عندكم خطأ في ديك النسخة. صرات السيزانة تعاود القسم الأول حكم عقلي زيد، وهو ما يعرف فيه نسبة إيجاب. لا صح صح زيد، وهو ما يعرف فيه العقل، ما يعرف فيه العقل نسبة، النسبة زيد نسبة إيجابا أو سلبا نحو الكل أكبر، نحو الكل كل أكبر من الجزء جزئي زيد إيجابا زيد الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. ما عندكش واحد ألف وباء تما؟ كاين كاين، غير قراها قراها باش نعرف واش في مكان يا ولا لا. عاود عاود وقرا هذيك ألف وباء. ما عندكش الألف؟ لا، يحذف ديك الباء وخلي كلام بلا ألف بلا باء. غادي تبرزتك في الباء. واضح سيدي. إذن هذا الحكم العقلي. إذن قلنا الحكم هذا اللي الذي تقدم تعريفه اللي هو إثبات أمر لأمر ونفيه عنه، ماذا سيدي؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. ما الدليل على أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ الاستقراء. إذن اللي بغى يطعن في التقسيم يزيدنا قسم رابع. اللي بغى يقول لنا الأقسام ماشي ثلاثة، إحنا راه استقرأنا علماء أصول استقرأ والقواعد ثلاثة. إذا جيت أنت وقلتي ماشي ثلاثة، شنو اللي خاصك؟ خاصك تثبت لنا الرابع. هم استقرأوا ولم يجدوا رابعا، فإذا أثبت رابعا وجب أن، فإذا نفيت تقسيمهم وجب أن تزيد قسما رابعا. واضح كلام؟ إذن فالحكم لا يخرج عن هذه الثلاثة، خلاصتها سهل. إذا عرف إذا عرفت النسبة، النسبة بين الشيئين إيجابا أو سلبا عرفت بالعقل، يعني إلى الحكم ثبتناه بالعقل، النسبة المقصود بها الحكم بين الشيئين. فإذا عرفت النسبة بين الشيئين إيجابا أو سلبا بالعقل، ماشي بالعادة ولا بالشرع، بالعقل أدركنا ذلك، كنقولوا هذا حكم عقلي، عقلي مستند إلى العقل. وإذا عرف الحكم بالعادة بالتكرار بالتجربة، واحد دو جربناه ولقينا كيصلح للمعدة، واحد دو جربناه ولقينا ما كيصلحش الحساسية مثلا، فكنقولوا هذا دواء لهذا وهذا ليس دواء لهذا، باش عرفناه بالعادة. بالعادة. إذن فهذا حكم عادي. ولو واحد الحكم عرفناه بالشرع، صلاة الصبح واجبة، باش عرفناها واجبة بالعقل بالشرع. واضح كلام؟ فهذا حكم شرعي. مفهوم الكلام؟ إذن شنو الدليل على أن الحكم ينقسم إلى ثلاث أقسام فقط منحصر في الاستقراء؟ زيد سيدي. إذن الحكم الأول قلنا حكم عقلي. قال لك سيدي الحكم العقلي هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. شنو هي النسبة؟ النسبة هي العلاقة بين الشيئين، بين المحمول والموضوع، بين هذوك جوج الأمور اللي لأن ملي كنقولوا إثبات أمر لأمر، إذا شحال عندنا شحال عندنا ديال الأمور؟ جوج الأمور. واحد كيتسمى محمول وواحد كيتسمى موضوع، ولا واحد مسند وواحد مسند إليه، كيف بغيت تقول؟ إذا عندنا جوج الأمور، واحد كنثبتوه للآخر ولا كننفيه عنه. واضح كلام؟ النسبة بين هالجوج الأمور، شنو هي النسبة بين جوج الأمور؟ الرابط، العلاقة بين هالجوج الأمور، إما نعرفوها بالعقل، وإما نعرفوها بالعادة، وإما نعرفوها بالشرع. واضح كلام؟ إلى عرفنا النسبة، إذا أدركنا إحنا أدركنا وعلمنا النسبة بين الأمرين بالعقل، بالعقل أدركنا النسبة بين الأمرين، شكون نسميو هذا؟ حكم عقلي. مثلا بحالاش، شكون اللي كبر، الكل ولا الجزء؟ عندنا كل وجزء، شكون اللي خاصو يكون كبير؟ شكون اللي أكبر من الآخر، الكل أو الجزء؟ قول السي الكل. بماذا أدركنا ذلك؟ العقل يوضح هذا، إيه بالعقل تأمل، علاش الكل أكبر من الجزء؟ لأن الجزء شيء منه، الجزء غير واحد البعض منه، إذن إذا كان الجزء بعض منه، إذن فلا شك أنه هو أكبر منه. واضح كلام؟ أو تقول مثلا الواحد نصف الاثنين، الواحد هو النص ديال الجوج، جوج نصف ديالها واحد. بماذا أدركت هذا الحكم؟ الواحد نصف الاثنين بالعادة بالتجربة، لا بالعقل. واضح كلام؟ أو خمسة نصف عشرة، الخمسة نصف العشرة، بماذا أدركت الحكم؟ بالعقل. تأملتي ولقيتي فعلا العشرة إلى قسمناها إلى قسمين هي خمسة. واضح كلام؟ إذن الحكم العقلي ما هو؟ هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. مفهوم هذا مزيان؟ ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. فمن النسبة إيش معنى النسبة؟ النسبة نسبة الشيء هي ديك العلاقة أو الرابط بين الأمرين. واضح كلام؟ وإيش معنى إيجابا أو سلبا؟ يعني هاد إثباتا أو نفيا. صح، إيجابا أو سلبا هي إثباتا أو نفيا، لأن العقل إما أن يثبت الشيء لشيء وإما أن ينفيه عنه. مثلا إذا سئلت هل الجزء أكبر من الكل؟ شغل نقول لا، ليس الجزء أكبر من الكل. واضح كلام؟ ليس الجزء أكبر من الكل. الآن شنو درت من اللي قلت ليس الجزء أكبر؟ واش أثبتت ولا نفيته؟ هذا هو سلبا. وإلا قلت الكل أكبر، شنو درت الآن؟ أثبتت ولا نفيت؟ هذا هو إيجاب. لذلك قال لك إيجابا نحو، المثال الأول اللي هو نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، هذا المثال ديال الإيجاب. والجزء ليس أكبر من الكل سلبا. واضح الكلام؟ إذا جزء الأمثلة عندنا مثال الإيجاب، مثال الإثبات، ومثال النفي. واضح الكلام؟ هذا الحكم الأول العقلي. الحكم الثاني حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة. هذيك ألف وباء وجيم ودال خطأ. خطأ. لذلك في نسخة الشيخ بكر ما كيناش، ما كين لا ألف لا باء لا جيم لا دال. والدليل على ذلك، دليل على أنه خطأ وليس في النسخة الأصلية، أن الحكم العقلية قسيم للحكم العادي. ولا لا؟ ولكن في التقسيم عندكم الحكم العقلي قسيم للجزء ليس أكبر من الكل، وقسيم للحكم العادي والحكم الشرعي. فغتولي عندنا الأقسام أربعة، غيولي عندنا حكم عقلي وحكم عقلي سلبا وحكم عادي وحكم شرعي، مع أن السلبية هو نوع من الحكم العقلي. حكم عقلي نوعان، هو قسم له لا قسيمه. لاحظوا الحكم العقلي شنو هو القسيم دياله؟ الحكم العادي والحكم الشرعي، هو قسيمه يعني المقابل دياله. مقابل الحكم العقلي الحكم العادي والحكم الشرعي. أما الحكم العقلي سلبا شنو هذا؟ نوع من الحكم العقلي. إذن فما يصلحش نجعله قسيم له. بحالنا غادي نقول لكم، لاحظوا باش نقرب، بحالنا غادي نقول لكم الكلمة أربعة أقسام: فعل ماض وفعل مضارع واسم وحرف. واش من كلام؟ فين عندي الخطأ؟ الكلمة فعل ماض ومضارع واسم وحرف، فين عندي الخطأ؟ في الفعل، من اللي قلت ماضي ومضارع خاصني نقول غير فعل واسم وحرف. الا قلت ماضي ومضارع اش درت؟ جعلت القسم قسيما. كتعرفوا الفرق بين القسم والقسيم؟ جعلت القسم قسم الشيء جعلته قسيما له، يعني واحد الشيء اللي هو مندرج تحت شيء جعلته مقابلا له ولا بحال. فهمت الكلام؟ فكذلك هنا، اذا فتلك الحروف صحيحه ولا توجد في نسخه الشيء. زيد حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، نحو السقمونية. السقمونية على الصحيح، هذه هي زائدة السقمونية، وهكذا في القاموس وفي كتب اللغة وحتى في كتب المنطق. السقمونية، السقمونية واحد النبات، نبات معروف كيصلح الكثير من الأمراض، للمعدة ولغيرها من الأمراض. زيد مسهل من أسهل. مسهل يقولون هو من المسهلات، هكذا في القاموس وفي لسان العرب، من المسهلات يعني مما يخفف هذه الأمراض، الصفراء والمعدة وغيرها من الأمراض يخففها هذا النبات اللي كيتسمى السقمونية، نبات من النباتات. ولكن باش عرفنا ذلك؟ باش عرفنا أنه مسهل للصفراء ولغيرها من الأمراض؟ العادة، الناس جربوه مرارا فعرفوا ذلك. إذن فالحكم فيه ملي كان جينا وكنت كنقول السقمونية مسهل للصفراء، بماذا أثبتوا ذلك؟ الزعتر رمزيان للمعدة. باش عرفنا الزعتر رمزيان؟ بالعادة. إذن عرفنا النسبة فيه باش بالعادة، عرفت النسبة فيه باش بالعادة. واضح كلام؟ زين مسهل للصفراء والسكنجبي، والسي بكسر السين، والسكنجبيل والسكنجبيل مسكن لها. مسكن لها، إذن هذان الحكمان، السكنجبيل نبات مسكن لها والسقمونية مسهل للصفراء، أدرك العقل هذين الحكمين باش بالعادة. هذا مثال لاش؟ أعطانا جوج الأمثلة للإيجاب ولا للسلبي؟ إيجاب لا، بجوجهم إيجابا، هذا مسهل وهذا مسكن، جوجهم إيجابا. ممكن حنا نمثلوا لمثالين مثلا لي السلبي السلبي بحال شي شي عاده من العادات تتخلف. لاحظ انا نعطيكم واحد الحكم عادي نقول لكم الخياط او الخياط لا يعمل الان الخياط لا يعمل الان ما طليتش على الخياط ياك سيدي ولكن عطيتكم واحد الحكم باش بالعاده والتجربه معتاد ولا معروف عاده عندنا انه في هذا الوقت لا يشتغل واضح فحكمت بالعاده قلت لكم الخياط لا يعمل الان مفهوم لهذا شنو الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي ما الفرق بينهما ان الحكم العقلي لا يمكن ان يتخلف البتة واحد نصف الاثنين ممكن شي مره تكون واحد ماشي نصف الاثنين لا يمكن تخلفه ولكن الحكم العادي يمكن تخلفه كنقول لك السقامون مسهل للصفراء ممكن شي مره ما يسهلها ممكن واضح كلام الزعتر مزيان المعده ممكن شي واحد يشرب وما يدير ليه والو ممكن لهذا الفرق بين الحكم العقلي والعادي الحكم العقلي لا يتخلف البتة والحكم العادي يمكن ان يتخلف فلذلك ملي قلت لكم الخياط لا يعمل الان ممكن شي مره يحل مع الفجر ممكن دابا واضح كلام اما الا قلت لك الكل اكبر من الجزء ممكن يتخلف هذا ممكن شي مره يكون الكل اصغر منه لا يمكن لانه عقلي مثال الحكم العادي النار محرقه النار محرقه بالعاده ويمكن ان يتخلف نعم والدليل انها تخلفت في ابراهيم عليه السلام النار محرقة باش عرفناها محرقة بالعادة جربت حطيتي يدك لقيتها كتحرق ولكن تخلف في إبراهيم عليه السلام مثلاً وهكذا إذا هذا مثال لي إيجابا سلبا نقول الدكان لا يفتح الآن أنت في دارك باش عرفتي الدكان لا يفتح الآن بالعادة عادة لا يفتح في هذا الوقت فهذا أش سلبا نفيت شيئا عن شيء نفيت الفتح عن الدكان مفهوم يا كسي زين هذا الحكم الشرعي حكم شرعي وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به من حيث إنه مكلف به وهذا أمر أدركتم فيما قبل قلنا حيث تضاف إلى الجمل وفي الألفية من يذكر ابن مالك رحمه الله المواضع التي تكسر عندها إن قال وحيث إن ليمين مكملة فمتى جاءت همزة إن بعد حيث يجب كسرها علاش يجب كسرها لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إذن فحيث تضاف إلى الجمل وإضافتها للمفردات نادر قليل وبعضهم قال شاذ إذن تضاف لاش للجمل قد يقول قائل مزيان تضاف إلى الجمل شنو الفرق بين أن وإن الفرق بينهما أن إذا قلنا أن حرف مصدري يجب تأويله بالمصدر وإذا أولنا أن مع ما دخلت عليه بالمصدر شغي يولي مفرد أما إن فليست حرفا مصدريا واضح كلام فلذلك تبقى جملة بعد حيث ولذلك من المواضع وكسروا من بعد فعل علق من ذكر المواضع التي كسرت تكسر فيها همزة إن وجوبا ذكر منها وقوعها بعد حيث وحيث إن اليمين مكملة واضح كلام إذن من حيث إنه في المراق هكذا قال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف من حيث إنه به مكلف إذن هذا تعريف الحكم الشرعي هو المقصود إذن الحكم العقلي والحكم العادي مش هو المقصود عنا شنو المقصود عنا إحنا الحكم الشرعي واضح ولكن لإدراك الحكم الشرعي جيدا لا بد من معرفة الحكم العقلي والحكم العادي لأن الأشياء تتميز بضدها فمن اللي غنميزوا الطالب بين الحكم العادي والحكم العقلي غادي يدرك وغادي يستوعب الحكم الشرعي مزيان غيتصوروا مزيان غيتصور الحكم الشرعي مزيان فغيولي يفرق بين حكم عادي حكم عقلي حكم شرعي فمن اللي غيستند بالحكم العقلي يقول لك هذا عقلي عرفته بعقلي هذا عادي عرفته بالعاده وهذا عرفته عن طريق الشرعي اذا هو حكم شرعي واضح فانا ملي كنجي نقول لكم الويتر سنه باش عرفت هذا الشيء ماشي بالعقل ولا بالعاده بالشرعي وملي كنقول لكم الويتر ليس بواجب عرفت هذا بالشرعي واضح كلام شنو هو الحكم الشرعي شنو هو التعريف ديالو يقول هو خطاب الله المتعلق في نوع عبد الكريم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به هذا التعريف الذي ذكره هنا من أحسن التعريف إلا أن في المراقي زاد غير واحد لفظ قال بما هنا قال بفعل المكلف وفي المراقي قال بما يصح أن يكون فعلا للمكلف هنا قال بالفعل وثم قال بما يصح وسنذكر الفرق بينهما إذن الشاهد ما هو حكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به ونفس التعريف هذا ذكره في جمع الجوامع بن السبكي المحقق الأصولي قال هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف وما قالش هذيك به وعنده مقصد علاش ما قالهاش إذن أولا خطاب الله إذن الحكم الشرعي شنو سيدي خطاب الله شنو المراد بخطاب الله أي كلام الله المخاطب به المراد بخطاب الله أي كلامه المخاطب به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول الخطاب ماشي المراد به هنا المصدر لا المراد به اسم المفعول خطاب الله أي كلام الله المخاطب به لذلك في المراقي قال كلام ربي وهنا قال خطاب الله وصاحب التنقيح القرافي رحمه الله قال الأحسن أن يقال كلام الله ولكن هو قالها لمسألة كلامي مسألة أشعرية سنذكرها واضح كلام إذن الشاهد شنو مراد بقولهم خطاب الله كلام الله المخاطب به كلام الله مش المراد بكلام الله القرآن فقط لا السنة تدخل تحته السنة كلام الله تعالى ضمنا لأنه أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي كلام الله أصالة إذن خطاب الله كلامه المخاطب به المتعلق بفعل المكلف لاحظ خطاب الله الأول القيد الأول من اللي قلنا خطاب الله أي كلامه شنو خرج بهذا القيد قول سيدي لم يخرج به شيء هذا جنس والجنس لا يخرج به شيء إذن فشمل كل كلام الله القرآن كله والسنة كلها واضح كلام ولكن هي الآن غتبدأ عندنا المحترزات الفصول القيد الأول أو الفصل الأول قال المتعلق بفعل المكلف من اللي قال الحكم الشرعي هو كلام الله اللي عنده علاقة الذي له علاقة بفعل المكلف مكلف هو احنا مكلفون العاقل البالغ من بني آدم إذن شنو خرج بهذا خرج كلام الله المتعلق بذاته هو وخرج كلام الله المتعلق بالجمادات وخرج كلام الله المتعلق بذوات المكلفين علاش هادشي كامل خرج لأن هذه الخطابات كلها ليس لها تعلق بفعل المكلف وحنا قلنا الخطأ الحكم الشرعي الذي له علاقة بفعل المكلف إذن كلام الله الذي له علاقة بذات الله خرج الله لا إله إلا هو إنما الله إنما إلهكم إله واحد واضح كلام هل الكلام له علاقة بفعل المكلف ولا هو إخبار عن الله تعالى إذن ليس لا يدخل تحت الحكم الشرعي كذلك من اللي قلنا بفعل المكلف خرج كلام الله المتعلق بالجمادات ويوم نسير الجبال وترى الأرض جامدة فكل هذا لا علاقة له بفعل المكلف وخرج كلام الله الذي له علاقة بصفات الله الله خالق كل شيء وهو السميع البصير فليس من الحكم الشرعي واضح كلام كذلك من اللي قلنا المتعلق بفعل المكلف شنو خرج معنا كلام الله المتعلق بذوات المكلفين كلام الله المتعلق بذات المكلف قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا كلام الله متعلق باش بذات المكلف ولا بفعله ما عندوش علاقة بالفعل أقيموا الصلاة الزكاة ولا تقربوا الزنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم فلا يؤخذ منه حكم شرعي واضح كلام إذن في الشاهد من اللي قالوا بفعل المكلف خرج خطاب الله المتعلق بذات الله والمتعلق بصفاته وأفعاله والمتعلق بذوات المكلفين والمتعلق بالجمادات فليس كل واحد من ذلك حكما شرعيا بمعنى لا يؤخذ منه حكم شرعي ومشي هذا هو الحكم الشرعي في الاصطلاح واضح كلام لأن احنا مقصودنا بالحكم الشرعي الحكم الشرعي أو الخطاب اللي ممكن تستنبط منه حكم شرعي حكم شرعي ثابت بالنص أو بالاجتهاد فالخطاب اللي ممكن تستنبط منه حكم شرعي اللي هو وجوب أو ندب أو هو هذا واضح كلام المتعلق بفعل المكلف لاحظوا واحد المسألة من اللي قلنا بفعل المكلف شو ما مرادهم وما مقصودهم بقولهم بفعل المكلف واش المراد خصوص الفعل دون القول ودون النية لا المراد بفعل المكلف ما يصدر منه سواء كان قولا أو فعلا أو نية ماشي المراد بالفعل خصوص الفعل تقول راه قالوا المتعلق بفعل المكلف خصوص الفعل. إذن فخطاب الله المتعلق بقول المكلف لا تقل ما شاء الله وشئت، لما داخلش، لا داخل، واضح كلام. إذن المراد بفعل المكلف ما يصدر من المكلف، واضح، المتعلق بما يصدر من المكلف سواء كان قولا أو فعلا أو نية، واضح كلام. يقول بفعل المكلف زيد سيدي من حيث إنه مكلف به، مازال قيد آخر، هذا جنس آخر، فصل آخر، من حيث إنه مكلف به. شنو خرج معنا بهذا القيد؟ خرج معنا خطاب الله متعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، ولكن من حيث إنه إخبار عنهم بذلك. هذا ما دخلش معنا. ممكن لقوا خطاب الله وله تعلق بفعل المكلف، ولكن من مش من جهة التكليف، غير من جهة الإخبار. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، لاحظ وما تعملون، هذا اللفظ هذا له علاقة بفعل المكلف، نعم، وما تعملون له تعلق بعمل بفعل المكلف، ولكن من جهة إنه مكلف ولا من جهة الله تعالى بغي يخبرنا أن أرى الله تعالى غيحاسبك على العمل ديالك، مش من جهة التكليف، من جهة الإخبار، الله تعالى بغي يخبرك أنك غتحاسب، أن العمل ديالك ليس من كسبك، ليس من خلقك، كل ذلك راجع لإرادة الله تعالى ومشيئته، فلا إخبار، واضح كلام. إذن فمن اللي قال من حيث إنه مكلف به، شنو خرج؟ خرج خطاب الله الذي له علاقة بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، ولكن من حيث إنه إخبار عنهم بذلك، واضح كلام. إذن واضح التعريف. إذن فهذا هو الخطاب، هو الحكم الشرعي. إذن خطاب الله الذي له علاقة بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، بحالش مثلا وأقيموا الصلاة، مثال ما توفرت فيه الشروط أو مثال ما ينطبق عليه التعريف وأقيموا الصلاة. لاحظ وأقيموا الصلاة خطاب الله متعلق بفعل المكلف، متعلق بفعل المكلف، كي خاطبنا الله تعالى نحن المكلفين، يخاطبنا الله تعالى بإقامة الصلاة، إذن له علاقة بفعل المكلف لأن إيجاد الصلاة فعل، واضح. من حيث إنه مكلف به ولا من جهة الإخبار؟ واش الله بغى يخبرنا على شي ناس راه غيصليو ولا من حيث التكليف؟ من حيث إنه مكلف به، كيقول لك الله تعالى صلي أوجد الصلاة، واضح كلام. وقولوا للناس حسنا، فعلا أو قولا، وقولوا للناس حسنا، خطاب الله متعلق بفعل المكلف لأن قلنا الفعل ما يصدر منه، فعل المكلف أي ما يصدر، فيدخل فيه القول ولا لا القول. من حيث إنه بفعل المكلف زين، من حيث إنه مكلف به واجب عليك أن تقول الناس، واضح كلام مفهوم. إذن هذا هو الخطاب الشرعي. قلنا في المراقي قال في قوله بفعل المكلف بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. علاش قالوا هذا الكلام؟ قال لك سيدي لأن المخاطبة، هذه مسألة أشعرية، علاش قالوا هذا الشيء؟ هذه مسألة عقدية، والمؤلف رحمه الله هنا يرد عليهم، دي مسألة عقدية. الآخر قال لك بما يصح أن يكون فعل المكلف، وقع بيناتهم نزاع وجدال. قالوا لأن المكلف وقت الخطاب كان معدوما، المكلف وقت الخطاب ما كانش، كان معدوم ما كانش موجود، فما يصحش نقوله كلام الله متعلق بفعل المكلف لأن المكلف ما كانش. واش من الكلام؟ قال لك المكلف ما كانش، كان معدوما، لم يكن موجودا، إذن فكلام الله لم يكن متعلقا حينئذ بفعله لأنه كان معدوما، وإنما باش كان متعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. قالوا باش يشمل المعدوم نقولوا بما يصح أن يكون، بمعنى هذاك الخطاب راه يصح وممكن ويجوز أن يكون فعل المكلف، ماشي هو متعلق بفعل المكلف من أول مرة لأن المكلف كان معدوما. واش من الكلام؟ وهذه مسألة أشعرية. لذلك في المراقي، نعم، كلام أزلي، كلام أزلي. لذلك في المراقي عبر بهذه العبارة، قال بما يصح أن يكون فعل المكلف، واضح كلام. إذن قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، مفهوم سيدي؟ يلا الاحترازات سيذكرها المؤلفون. زيد فخرج بقوله، فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي. قوله فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، هذا تسامح، هذا من باب التسامح، وتقدمي هذا في الحواشي على الأجرمية، عقلت عليه، هذا تسامح. ليش فيه تسامح؟ لأن الجنس لا يخرج به شيء، فهذا من باب، عقلت عليه. زيد لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده جل وعلا. لذلك في المباحث التي تجمع لنا في الحكم، الحاكم من المباحث التي تتعلق بالحكم، الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه والحكم. الحاكم اللي كانوا كنت تحكموا على الحاكم، فكنقروا هذا الأمر هو لا حكم إلا لله. الحاكم هو الله تعالى، الحكم الشرعي لا يحكم فيه إلا الله عز وجل وحده. ويدخل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من حكم الله، لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. قال تعالى فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى إن الحكم إلا لله. إذن التشريع من غيره أو الحكم من غير الله ما يتسمىش حكم شرعي، هذاك ماشي حكم شرعي، حكم وضعي، حكم قانوني، وليس حكما شرعيا. واضح. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وخرج بقوله المتعلق بالمكلف، بفعل المكلف. خطأ. المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية، وما يتعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وخرج بقوله من حيث أنه مكلف، إنه وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أن إنه مكلف به. نعم. كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، هذا إخبار، كيخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم يعلمون فعلنا. إذن ما تفعلون هذا له علاقة بفعل المكلف ولا لا؟ نعم. قال الله تعالى في الملائكة يعلمون ما تفعلون، له علاقة ولكن من جهة أنه مكلف، من جهة التكليف. أنت في هذه الآية باش مكلف، يعلمون ما تفعلون باش مكلف أنت في هذه الآية. إذن من جهة الإخبار الله كيخبرك أن الملائكة يعلمون فعلك. فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث أن من حيث إن الحفظة يعلمون لا من حيث إنه مكلف به. واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران، أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب وهو المعدوم، أن بعض المكلفين غير خبر أن بعض الأصل بعض المكلفين غير موجود، هذا هو الأصل مبتدأ وخبر، فدخلت أن فعملت. أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب وهو والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر. إذن يقول لك المؤلف عبارات الأصوليين طربت في تعريف الحكم، من اللي بغوا يعرفوا الحكم إذ طربت عباراتهم، فبعضهم عبر بالخطاب وبعضهم عبر بكلام الله. بل قلنا الإمام القرافي في التنقيح قال لك سيدي التعبير بالخطاب غلط، وإنما الواجب أن نعبر باش بالكلام. علاش؟ هذا دفاعا عن الأشعرية. علاش قال لك خاصنا نعبر بالكلام؟ قال لك لأن الخطاب يطلق على المخاطب به، الخطاب بمعنى بحال بغي يقول لك الخطاب يطلق على الأزلي ويطلق على الإفهام، وهذا في اللغة، لأن خطاب مصدر فعال، وفعال يكون مصدرا لفاعل، وفاعل كيفيد المشاركة. إذن فمن اللي كنقولوا خاطب فلان، إذن كاين مخاطب ولا ما كاينش؟ كاين مخاطب. فقال لك الخطاب في الأصل القرافي قال لك يطلق على الإفهام، إفهام الغير. الخطاب في الأصل كيتطلق على إفهام الغير، فإمتى كنستعمل وفضة خطاب؟ من اللي واحد كيبغي يفهم الغير واحد المعنى، فحينئذ نستعمل خطابا. وحنا بغينا واحد اللفظة كتدل على الكلام النفسي الأزلي قبل وجود الخلق، واش من كلام القديم الذي لا بداية له، وهذا يبنى فيه الخطاب، لأن الخطاب يوهم أو كنفهمه منه في الظاهرة وجود مخاطب. واضح الكلام؟ هما اش كيقولوا؟ كيقول لك لا، المراد بالخطاب الكلام المخاطب به، والكلام هو شيء الأزلي. فهو قال لهم هذا اللفظ اللي هو موهم فيه التباس وكيوهمنا إفهام الخير إفهام الغير، وهذا الالتباس اللي عندهم التباس هو الحق، هذا الامر اللي هما كيتوهموه التباس هو الحق، واضح الكلام؟ فقال سيدي لا ما نعبروش بالخطاب، نعبروا بالكلام، فنقولوا الحكم الشرعي هو كلام الله. علاش؟ قال لك لان الكلام لا يطلق الا على الازل، وهذا عندهم. قال لك لان الكلام لا يطلق الا على الكلام الازلي الذي لا بدايه له. واش فهمتوا الاعتراض ولا ما فهمتوش؟ قال لك سيدي لفظه خطاب تطلق علاش؟ على افهام الغير. كنقول خاطب فلان فلانا اذا افهمه معنى من المعاني. فالخطاب في الاصل يطلق على افهام الغير. واش من كلام؟ وهما شنو بغاو يثبتوا؟ بغاو يثبتوا ان هذا الخطاب ازلي قديم لا بدايه له. واذا كان لا بدايه له اذا المخاطب كان موجود ولا ما كانش موجود؟ ما كانش موجود، عاد توجد من بعد. اذا ما عندناش افهام الغير، المراد بالخطاب الكلام اللي هو الازلي. واش من كلام؟ ولفظه خطاب توهم هذا المعنى الثاني لانها تدل عليه في اللغه. هما باش جاوبوا القرافي قالوا ليه لا احنا راه كنفسروا المراد ملي كنقولوا خطاب، كنقولوا المراد بالخطاب او المقصود الكلام المخاطب ماشي الافهام. واش واضح كلام؟ هو قال ليهم لا ما نعبروش بلفظه خطاب لئلا توهم، ونعبروا باش الكلام. وهل الايهام اللي عندهم ايهام هو الحق، هذاك الشيء اللي كيتوهموه راه هو الحق في الحقيقه، لان المراد بكلام الله تعالى عندنا كلامه اللفظي، هذاك هو اللي خاطب به العباد، ماشي خاطبهم بكلامه النفسي الازلي قبل ايجادهم. واش من كلام؟ علاش هما قالوا خاطبهم بكلامه النفسي الازلي؟ شنو فائده ذلك؟ الا يثبتوا الكلام اللفظي، لان اثبات الكلام اللفظي عندهم فيه تجسيم لله سبحانه وتعالى، فيه محظور عندهم، كيقولوا لا اذا وصفنا كلام الله تعالى بانه مخلوق، وصفناه بانه حادث الى غير ذلك، وهذه مباحث تقدمت لنا في العقيده. واش مفهوم الكلام؟ إذن فهما غرضهم اش؟ ينفيوا كلام الله عز وجل اللفظي، لأنهم يثبتون الكلام النفسي القائم بذات الله فقط اللي هو كلام أزلي لا بداية له. أما آحاد الكلام وأفراد الكلام فلا يثبتون ذلك. واش معروف هذا الشيء؟ تقدم لنا تقرير دابا نتوما فهمتوا هذا الشيء. أما آحاد الكلام وأفراد الكلام فلا يثبتون ذلك. علاش؟ قال لك سيدي أن إثبات الكلام الحادث يلزم منه اش؟ أنه مخلوق. وحنا كنظنوا كنقولوا لا يلزم ذلك. واضح كلام؟ لا يلزم ذلك، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مفهوم هذا الكلام؟ إذن فكلام الله تعالى المتعلق بفعل المكلف شنو هو؟ هو القرآن، هو التوراة، هو الإنجيل، هو الزبور، ماشي هو كلام نفسي، لا، هو ما خاطبنا الله تعالى به من أنواع الكلام، قرآنا أو توراة مما خاطب قبلنا، وإنجيلا مما خاطب قبلنا، ونحن خاطبنا بالقرآن. واضح؟ هما قال لك لا، المراد بالحكم الشرعي كلام الله الأزلي الذي لا بداية له. علاش؟ لأن الكلام عندهم ليس لفظيا وإنما هو كلام نفسي فقط. واضح؟ وإنما الألفاظ دالة على كلام الله، صيغ وعبارات تدل على الأصل اللي هو كلام الله، وإلا هي ليست كلام الله حقيقة. مفهوم الكلام؟ إذن فهذا الاضطراب هو اللي خلاهم يضطربوا فاش في التعريف. فبعضهم قال خطاب وبعضهم قال كلام الله. وممن قال كلام الله صاحب مراقي في جمع جوامع قال خطاب الله، وفي المراقي قال كلام الله. واضح؟ رجح قولة صاحب صاحب التنقيح الإمام القرافي رحمه الله. مفهوم؟ إذن فمن إشكال علاش طاربت العبارات ديالهم؟ لأمرين. إيش معنى طاربت؟ بعضهم عبر بالخطاب وبعضهم عبر بالكلام. علاش بعد اختلفوا؟ بعضهم عبر بالخطاب وبعضهم عبر بالكلام، لأن الخطاب لفظ يوهم معنى آخر وهو إفهام الغير، وهذا إفهام الغير لا يثبتونه، لأنك يقول لك إفهام الغير هذا شيء حادث فلا يثبتونه، كيثبتوش معنى قائم بذات الله تعالى ولا يثبتون كلاما لفظيا. واضح؟ إذن فمن اللي كانت لفظة خطاب توهم هذا المعنى اللي هو إفهام الغير باش نعبره؟ قال لك سيدي نعبره بكلام الله. إذن شنو سبب هذا الاضطراب؟ دابا انتم ما عرفتوا ما سبب هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. سببه أمران. الأمر الأول هو الذي أشرت إليه الآن والذي ذكره هنا، وهو اختلافهم وهو تقريرهم للأمر النفسي. وقال لك الشارح مصنف سنبين غلطهم في مبحث الأمر إن شاء الله. في مبحث الأمر غيبين لك المصنف الغلط ديالهم في تقسيم الأمر أو في تقسيم الكلام إلى قسمين، إلى نفسي ولفظي. غيبين لك تم الغلط ديالهم. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني وهو إدخال المعدوم. لاحظ حتى هذا ينبني على الخلاف، لأن إذا قلنا الخطاب يوهم المعنى اللغوي اللي هو إفهام الغير، وإفهام الغير شكون هو هذا الغير اللي غتفهمه؟ الخطاب الموجود ولا المعدوم؟ المعدوم. لا الموجود. إذن فالمعدوم ليس بداخلين. إذا خاصنا واحد العبارة كتدخل لنا حتى المعدوم اللي ما كاينش. إذا شنو نقولوا؟ كلام الله. والمراد به النفسي والأزلي فيدخل به فيه كل من وجد وتوفرت فيه شروط التكليف. واش عرفت الفرق بين الموجود والمعدوم؟ كيقول لك الموجود هو الذي كان موجودا وقت الخطاب، اللي كان موجود حي عاقل بالغ وقت الخطاب، وهذاك اللي ما كانش موجود اللي عاد غادي تولد. حنا كنا وقت الخطاب اللفظي، كنا ما كناش. اذا عاد توجد. واش حتى حنا داخلين في ديك واقيموا الصلاه؟ قال لك داخل، هما كيقول ايه داخلين فيها، ولكن داخلين فيها صلاحيه ماشي تنجيزا، صلاحيه. واضح؟ لذلك عندهم هما سيدي الحكم نوعان. هادشي كاين باني عليه انهم كيقسموا الحكم الى قسمين، الى حكم تنجيزي وحكم صلوحي. واضح؟ حكم تنجيزي وحكم صلوحي. الحكم التنجيزي باش كيتعلق بالموجود، والحكم الصلوحي كيتعلق بالمعدوم. واضح؟ اش معنى كيتعلق بالمعدوم؟ بمعنى ان هذا الخطاب راه كان متعلق بينا، ولكن شنو كان المراد ملي توجدوا وتولدوا وتوفر فيكم شروط التكليف؟ اقيموا الصلاه، هذا هو المقصود، هذا هو الصلوحي، يعني انه راه صالح لينا ملي تولدوا دوك الناس ويتوجدوا وتوفر فيهم شروط التكليف، يبلغوا ويكونوا عاقلين، راه خصهم يصلح حتى هما، راه مخاطبين باقيموا الصلاه. اذا فرا كان متعلق بينا احنا الخطاب تعلقا صلوحيا، وهذوك الموجودين كان متعلق بهم تعلقا تنجيزيا. اذا دابا ولادك الان اللي غادي تولدوا من بعد متعلق بهم الخطاب دابا الان، هذا هو المعنى. دابا الان متعلق الخطاب باولادك الذين سيولدون، ولو ولدك اللي باقي صغير الله تزاد راه حتى هو مخاطب باقيموا الصلاه بحالك انت، غير انت مخاطب واقيموا الصلاه تنجيزيا تنفيذيا، وهو مخاطب بها صلوحيا. اش معنى صلوحيا؟ ملي يكبر وتوجد فيه شروط التكليف راه خاص حتى هو كيدخل في اقيموا الصلاه، حتى هو يجب ان يصلي. واضح الكلام؟ كاننا كنقولوا ليه راك انت مخاطب واقيموا الصلاه، غير دابا ما تصليش، دابا تلبلاتي شويه وانت خاص تصلي دابا. هذا هو المعنى ديال الكلام، وهذا كله مبني على العقيده الاشعريه، مبني على التقسيم الى كلام، تقسيم الكلام الى لفظي ونفسي. اما على مذهب اهل السنه هو ان الكلام كلام لفظي ويدل على المعنى، وليس عندنا هذا التقسيم، وهو أن كلام الله تعالى صفة ذاتية وصفة فعلية، فعلى ذاك لا ليس عندنا إشكال في هذا كله. واضح كلام؟ فما نحتاجوش كاع هذا العبارة، سواء عبرنا بكلام الله أو عبرنا بخطاب الله، فالمعنى عندنا واحد. واضح كلام؟ علاش؟ لأن ملي كنقولوا كلام الله شنو كيتبادر الأذهان ديالنا؟ أي لفظه ومعناه، هذا هو المراد بكلام. خطاب الله لفظه ومعناه، واش من كلام؟ إذا فلذلك قال لك اضطربت، هنا المصنف قال لك اضطربت عباراتهم في تعريف الحكم، وذلك مبني على أمرين. شنو سبب الاضطراب ديالها؟ سبب الاضطراب ديالها أمران. قال لك الأمر الأول أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. واضح كلام؟ المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، وهم بغوا يدخلوه في الخطاب، فلذلك اضطربت عباراتهم. ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي. إيش معنى المعنى الأزلي؟ هو معنى قائم بذات الله تعالى لا بداية له. واضح كلام؟ إذا فمعنى هذا أقيموا الصلاة اللي عندنا إحنا في القرآن، إيش كيقول لك سيدي؟ كيقول لك وأقيموا الصلاة التي توجد في القرآن ما هي إلا ألفاظ دالة على كلام على معنى قديم قائم بذات الله، على معنى قديم قائم بذات الله. يعني أقيموا الصلاة هذا المعنى كان قائما بذات الله تعالى أزلا بلا بداية. واش من الكلام؟ وعبر عنه بالقرآن بقوله وأقيموا الصلاة، إن عبر عنه بلغة سمي كذا، وإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا. واش من الكلام؟ واضح شنو يقولوا؟ إذا شنو سبب اضطراب العبارات ديالهم في تعريف الحكم؟ أمران. خطاب كلام جوج الأمور. الأمر الأول لإدخال المعدوم، الأمر الثاني السبب الثاني هو أنهم يقررون أن كلام الله هو المعنى الأزلي، ولا يناسبهم لفظة خطاب عند القرافي، بل المناسب هو الكلام. وبعضهم قال لا خطاب لا إشكال فيه، لأن المراد المخاطب به من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. لذلك لا رجعت لشروح جمع الجوامع كلها، شروح جمع الجوامع، شروح جمع الجوامع كلها تقرر هذا الأمر. في قول المصنف هو خطاب الله، كيقولوا خطاب من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، والمراد أي كلامه المخاطب به، كلهم كيقروا. وعلاش هما غيجاو قالوا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول؟ هي هكذا؟ لا، راه الدفاع عن هذا الأمر. بمعنى عندك تفهم من لفظة خطاب أي ما يراد به الإفهام للغير. لا لا مش هذا هو المقصود، المراد كلامه المخاطب. علاش؟ لأنك إذا فهمتي من لفظة خطاب الإفهام للغير فهذا هو الوحدة وهو الذي يثبته أهل السنة. إذن لعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، نكمل في الحصة الآتية. إذن واضح، إذن خلاصة ما تقدم ذكره تعريف الحكم في اللغة، واضح كلام، الحكم في اللغة، وذكر الفعل يعني الفعل الذي يشتق من المصدر الذي هو الحكم، ذكرنا فيه لغات. وتقدم تعريف الحكم من حيث هو في الاصطلاح، ثم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، ثم تقدم لنا التفصيل في المعنى المقصود عندنا وهو الحكم في القسم المقصود عندنا وهو الحكم الشرعي، وتقدم تصوره جيدا، وتقدم أيضا ذكر سبب اضطراب عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي. واضح كلام؟ كل ما فهمش شي حاجة اللي عنده شي إشكال، من عنده إشكال سؤال عن أمر لم يفهمه ولا الأمور كلها مفهومة؟ توضح هذه القضية ديال التسامح. نعم فاش خطاب غيره تسامح فين؟ في قوله خرج، في الاحتراز، في إخراج محترزين من الجنس، وهذا أمر مخالف للقواعد المقررة في المنطق. دابا حنا مقررة عندنا واحد القواعد، شنو هي؟ هي أن الجنس للإدخال لا للإخراج. القيد الأول اللي كيكون في التعريف كيتسمى الجنس، والقيود الأخرى الثاني والثالث والرابع كتسمى فصول، فصل الأول، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره في المنطق. إذا هذاك اللفظ الأول اللي هو الجنس لا يراد به الإخراج، يراد به الإدخال، فكنقولوا دخل بقولنا كذا وكذا، وعاد كنخرجوا بالفصول. فإلا جا شي واحد وقال لك خرج بالجنس الجنس وخرج به، فهذا فيه تسامح، من باب التسامح، واضح كلام؟ الإخراج بالجنس من باب التجوز والتسامح، إلا في الأصل الجنس لا يخرج به وإنما هو للإدخال لا للإخراج، هذا هو التسامح. وهذا تقدم لنا مرارا الأمثلة ديالو في الأجرمية إلى عقد. نعم كاين شي إشكال؟ إذا كان مفهوم ذلك ما نبغى. مستند هو العقل، العقل ليس يستمر.